بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغدوين الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب الخير، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: والذين تدعون من دونه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، كرره ليبين أن ما يعبدونه تدعوهم والذين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هون كمان والذين تدعون من دونه كرره ليبين أن ما يعبدون لا ينفع ولا يضر. هو ليبين يعني بمعناها أننا خذ كمان لفظ آخر ليؤكد، لأن هناك بان وظهر عندما كرره، معناتها في فائدة أخرى تأكيد البيان. ولا هنا كرره ليبين هناك يعني ظاهر، لكن كرره ليؤكد، يعني هذا هيك اللي بيريده الله أعلم الشيخ، عشان نأتي بمعنى جديد. كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر. نعم. كان عندما نخاطب يخاطب بعضنا بعض من هون يعني الكتاب يعني أي شيء أحذره أو أرغبه، بقوله مثلا الوقت ليش عم كرره حتى أؤكد هذا المعنى فيه، ولا هو ظهر. ما قلت له مثلا الوقت ظاهر المعنى، لكن الوقت يعني انتبه وأكد هذا المعنى ليرسخ في ذهنه. طيب، وإن تدعوهم إلى الهدى شرط إن، يعني تدعوهم، هذا تدعوهم هو فعل الشرط، إن هو الشرط، إن شو إيش وين ليش عم تشرط عليها؟ إن فعل الشرط عنده شيء، إن قرأت سعيد، إن صليت رقي. طيب، إن تدعوهم شرط، والجواب وإن تدعوهم إلى الهدى، كل هذا الشرط. الجواب لما نأتي بفعل الشرط بالشرط بده جواب، بقول لك إن صليت شو خير إن شاء الله، إن مكث، إن حفظ، إن قرأت، إن فعل. نعم نعم. وتراهم والجواب لا يسمعون، يعني مع أنهم يسمعون لا يسمعون، لا يسمعون. ليش قال لا يسمعون؟ لأنه جواب الشرط مجزوم بحذف النون. نعم. تدعوهم كمان فعل الشرط مجزوم بحذف النون، أصل تدعونا وأصل تسمعون أو يسمعون. نعم. وتراهم مستأنف كلام جديد يعني. وتراهم ينظرون إليك، تراهم ناظرين، ناظرين يعني جملة ينظرون حال في موضع الحال، حال من إيش؟ وتراهم أنت عندما تراه منهم، تراهم أنت تراهم، هم مفعول به، إيه هم هذا ضمير، والضمير بعد الله أعرف المعارف، هذا بيكون صاحب الحال، والحال نكرة. وتراهم ناظرين إليك، نعم يعني الأصنام. ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور إليه. معلش يا مصطفى شوي، معلش لا أخليك. نعم. خلي لك يا الله يسامحك. نعم. ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور. معنى النظر، معنى النظر، النظر ظاهر النظر، شرحها يكون من يقرأ الكتاب عربي وأعجمي، لذلك عم يبين له كل شيء يعني. ولا معنى النظر ظاهر يعني، هو أكبر المشكلات توضيح الموضحات يعني. نعم. ومعنى النظر فتح العينين إلى المنظور إليه. نعم. أي وتراهم كالناظرين إليه. كالناظرين إليك. ليش قال كالناظرين إليك؟ أنهم أصنام حجارة، كيف تنظر؟ فكيف تنظر يعني؟ وتراهم يعني أعداء الإسلام يتربصون ويتصيدون بالماء العكر دائما، يريدون يعني أن يظهروا بزعمهم ثلمة للإسلام، إن كان بكلام الله، وإن كان بعباده، وإن كان بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. والناس ما عم تعرف دينه. أنا شوف المبتدعة يحفظون يعني نوعا ما بحفظون الردود، أما نحن خلاص يعني مأمن يعني بيكون الإسلام قوي، لذلك يعني يا دوب يعرف يصلي. وذكر لي واحد يعني يعني بياع حكي، هو بياع سمسار يعني، زلمة يعني رجل يعني، اللي عم يقول له يعني واحد درزي قال له يعني أبو جميل، معلش نحكي الله يرحمه، أبو جميل قال له انتم بتصلوا وربكم شلون بيصلي؟ بصير يصلي ربكم بيصلوا، بيقولكم صلوا صلوا صلوا على النبي، شلون بتصلوا على النبي؟ قال والله ما اعرف شو بيقول له. الاصل يكون متعلم يعني، لعلهم يعني بزعمهم انهم يبينون ثغره او شيء يعني. فهون يقول له وهم تراهم ينظرون إليك، ينظرون إليك، شو عم يقول أصلا؟ عم يقول له ينظرون، هذا بيحكي عاقل بيصير يعني يفعلون أكثر من ذلك. طيب، لذلك ينبغي أن نعلم ديننا، مو من أجل أن نزعل لهم، لكن دين هذا دين، والقرآن رسالة رسالة واللي بعثها سبحانه وتعالى خالق الخلق. من بيدك مصيرك، من بيده مصيرك. إيه اقرأها وافهمها يعني. طيب، وتراهم ذلك الشيخ، وتراهم كالناظرين إليك، كالناظرين إليك. نعم، صبر عنهم بالواو. وين الواو؟ وتراهم ينظرون، ولا الأصل وتراهم، وتراها، وتراها تنظر إليك، هيك الأصل بجمع يعني غير العقلاء. وتراها تنظر إليك، لكن آل هم، هذا تراهم، هذا هم للعقلاء، ينظرون كمان للعقلاء. وخبر عنهم بالواو ينظرون، يعني يقال بالواو وبالضمير هم، يقول الدراهم أرسلتها مو أرسلتهم، هذا خطأ. طيب، وهي جماد لا تبصر، خبر عنها بالواو وهي جماد لا تبصر. ليه؟ فخبر عنها بالواو لأن الخبر جرى على فعل من يعقد، لأن الإخبار جرى على فعل من يعقد، يعني من ينظر. نعم. وقيل كانت لهم أعين من جواهر، يعني من أبواب مثل سحر أو شيء، أو يعني تظهر يعني. وقيل كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة، بحيث إذا نظر إلى الإنسان كأنها تنظر إليه. نعم. فلذلك قال وتراهم ينظرون. نعم. وقيل المراد بذلك المشركون. نعم. أخبر عنهم بأنهم لا يبصرون، أي تفسير تالي للآية. وقيل المراد بذلك وتراهم، يعني انتقل نيك الأصنام، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمع أو لا يتبعوكم، يعني حجار. لا، في قيل من قال يعني المراد بذلك يعني الأشخاص الحقيقيين، بتكون الآية تراهم يعني ينظرون على بابها. المراد بذلك المشركون. أخبر عنهم، أخبر عنهم بأنهم لا يبصرون. ليش؟ حين لم ينتفعوا بأبصارهم. نعم. قوله تعالى، هذا مستعمل بين الناس، يعني إنسان صدم بإنسان أو فعل شيء يقول له أعمى، يقول له أعمى، ليه؟ مع أنه مبصر هو الرجل، لأنه يعني ما رأى، يعني فعل فعل الذي لا بصر له، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيه ثلاث مسائل. الأولى، هذه الآية من ثلاث كلمات، تضمن ثلاث كلمات، جو ثلاث كلمات، يعني ثلاث ثلاث جمل، ولا أكثر من ثلاث كلمات. الآية سبع كلمات، يعني ثلاث كلمات. نعم، يعني ذلك كلمات يعني جمل. نعم، كلمة تضمن نعم. الشريعة كلام قد يؤثر، ايه تمام، يعني لكن يعني نقول جمل نفسر هذا، كلمة بها كلام قد يؤثر، يعني بيقولوا له احكي لنا كلمة، بدنا كلمة منكم، زي هيك بمجلس تعلمونا كلمة، كلمة يعني خطبة يعني. كلمة هي كلمة باللغة مراد بها كلام. كلك لقمة ولقمة بها طعام قد يؤم، قد يقصد كل لقمة. ويقول له كلك لقمة، بدنا ناكلنا لقمة، بدنا نروح على الشغل. نعم. واحكي لك كلمة، وهيك بيقول له احكي له كلمة، يا أخي شو هذا مساوي؟ نعم. إيه هذا هدول الديارنا ما في ديارنا في ديارنا كلك نيع لا يو عرفك بالديارنا هذا شيء حتى قالوا إيه لأنه اللي بيشتغلوا عنده ديارنا لأنه كرمه وبستانه بداريا الله يرحمه جنب داريا جنب سيدنا أبو سليمان داراني قالوا أبو حميد بيشتغل اثنين كانوا يشتغلوا دايرنا أبو طالب وأبو حميد أبو حميد كلك نية قال له كلك نية كل نية قال له هو الشيخ يمزح الله يرحمه يمكن ما بيخلي يعني بيخلي يعني انت يعني يتكلم معه وينتبه قال له كلك نية كلك طولك وعرضك لأبي الله يرحمه رحمة الله عليك يعني يعمل له تعال كلك نية بقول له كلك نية الله يرحمه هذا أبو حميد أبي كتر معه الله يرحمه نعم هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة الواجب والمنهي أيوة تضمنت قواعد الشريعة ثلاث كلمات تضمن يعني ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات إيه؟ كلام الله فقوله تعالى خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين دخل فيه خذ العفو صلة القاطعين يعني أن تصل من قطع نعم صلة القاطع صلة القاطع يعني والعفو عن المذنبين نعم والرفق بالمؤمنين والرفق بالمؤمنين نعم وغير ذلك من أخلاق المطيعين الله يرحمه ويزيد خير إيه؟ شيء جميل نعم ودخل في قوله تعالى واطمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وأمر بالعرف يعني بالمعروف يعني اللي الله أمر فيه سبحانه وتعالى وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض لو جاب تقوى الله في الحلال والحرام أول كان أفضل والله أعلم نعم صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام تقوى الله في لأنه تقوى الله تجمع كل شيء يجي يكون عموم بعدين يعني بخصص يجي يكون إجمال بعدين بصير تفصيل صلة الأرحام ممكن الشيخ يكون ناقل وهذا من أمانة النقل يعني وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار يعني هنيك السكنة لأن هم ما ساكنين احنا قاعدين احنا مو بيتنا هون مو بيوتنا بيتنا هنيك بلدنا هنيك هنيك دار القرار اما هون وما لنا قاعدين يعني هون وقت يعني قديش العقد كم سنة ما بنعرف بس بينتهي العقد والله ألنا ما غدرنا سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميت نعم صلى الله عليه وسلم الله يكرمنا نفهم الله يكرمنا نفهم على وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره مهيئا لهذا الشيء لهذا السفر يعني نعم وفي قوله ودخل في قوله وفي قوله تعالى وأعرض يعني ودخل في قوله وأعرض عن الجاهلين الحظ على التعلق بالعلم يعني ما قال كل المأمورات والمنهيات وأعرض عن الجاهلين الحظ والحث يعني على التعلق بالعلم يعني دائما يتعلم الإنسان ولو كان يعني يعمل ما بنافي، العمل ما بنافي يعني. والإعراض عن أهل الظلم. الله يرحم الشيخ حسين كان يشتغل بالدولات، الدولات معروفين، دولات القهوة المرة من حاس، أنا سمعت منه هذا الكلام يعني. أي مر من جنب جامع منجاك، أي فرج يدخل صار جامع منجاك. والشيخ كريم كمان كان يشتغل بالمطبعة، ويشتغل قبل المطبعة بالبزورية. إيه ومشي الحال. نعم. والله يرحم الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، شيخ الشيوخ. إيه كان يشتغل يعني فاعل بناء، يعني أجير بناء، بس يشتغل بجمعة يوم. الله يرحمه، يعني يعتمد على ربه سبحانه وتعالى باعتماده على نفسه، ولا يرضى يسأل أحد أبدا، ولا يقبل من أحد. مو يسأل، يسأل ما بيسأل، لكن لا يقبل من أحد. الله يرحمه رحمة الله عليه. كان يعني رئيس التجار بالشام بدمشق اسمه الشيخ سعيد، لا شو اسمه، المارديني، ايش اظن سعيد المارديني، شيخ الشيوخ يعني شيخ التجار كان. فيأتي له، يظهر بعض التجار الكبار كمان يأتون للشيخ. كانوا مرة هيك قاعدين جالسين مع الشيخ رحمة الله عليه، ونفضل المجلس، وإذ نفضل المجلس عن صرة ذهب، ليرات ذهبية. من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ كأنه شيء مصيبة، شيء حية ولا شيء عارم. من فعل هذا؟ عرفت عرفت المشرك. يعني ففورا أخذ جبته لبيس وحمل صرة المال وانطلق شارع البدوي اللي بيعرف باب الجابي، قبل باب الجابي تربة باب صغير بس تنتهي منها على اليمين في شارع اسمه شارع البدوي. هو كان الحقيقة كان محل انطلاق البدو، الكراجات هون، أنا أبي مركبني من هون بزمانه، لما نروح لعند البدو نركب من هذا المكان، هون يعني المحطة هي بيقولوا حارة النقاشات، يعني أمكنة نسأل الله العافية البغاة. الشيخ بقى اجى لها الحارة، لها المكان، في شرطة هيك يعني، شرطي نعم الله شيخ فات له، شو مفوتوا هذا الشيخ وفايت له يا لطيف، لا يكون غلطان بيقول. وإذ به عبر يعني لا مش والله كأنه معتمد. بعدين دق الباب على وحده يا لطيف، الشيخ ما حيبقى الشرطي كأنه حيروح عاله صراحة. لك شيخ لك وطرق الباب والله كمان شوف الشيوخ يعني شيخ هذا. الله يرحمنا. طرق الباب طلعت من تسكو، قال طلعت شيء هذه كمان يعني أخذت يعني فوجئت يعني. قال لا حمل ليرة، قال لا خلي بابا دعينا السلام عليكم، ترى مشي الله يرحمه. رد نزل يعني ترك طبعا هون، نقول نزل أغنين على طوافي لا كان بيوت عربية، ترك الباب رد إجا وحده تاني ك كمان الشرطي يظهر متابع كمان طلع الباب كمان طلعت وحده قال له بابا دعينا خذي هاي الليرة أعطاها ليرة ذهبية ووزع الليرات كلها على هؤلاء نسأل الله العافية هذول البغايا الله نسألهم يحفظوا العافية نفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا إيه عمل حاله ورجع كل وحدة كل وحدة أخذت الليرة راحت على المخفر كان المخفر عند دوار بعض المصلى اجت على المخفر أعلنت توبتها قاموا اسمها اغتسلت وأعلنت توبتها كلهم هذا هذول الشيوخ يعني الله يرحمه تاب الله على الجميع اشتراهم يعني فكر في يعني في اربح من هيك بليره اشتريت بني ادم بني ادم اشتريت بليره بالبر تستعبد الحر يعني كلهم يعني وكان هو في حال مثل ما قال بيروح يشتغل فاعل بالفاعل يعني بيجبل طين يعني بيناول لبنه لو ما كان فيه لبنه ايه هذا كان يشتغل بعدين سمع اهل الشام لعب حدا يشغل شغل الحكيم عيب علينا ما بصير وما بيرضى عنك ما بيرضى يا اخو صار يروح عن جوبر وديك على الغوطه يعمل هيك يحط السلوك يغطي بين عيونه بدك تشغله ما ابو قال له لكنني انا اصلي مع الجماعه واقرا الورد بعد الجماعه بعد الصلاه انه هذا وقت الرجل مياومه بس بعض الناس ما يشغلوا اجل بدي صلاه هذا ما يشغلوا بعض الناس يأيس يشغلوا ويشتغل قد ثلاثه رحمه الله عليه ولا خمس ورقات اللي ياخذها او اقل منها تكفيه أسبوعا كل أسبوع له يوم عمل وكان سيرانه يوم الثلاثة شو سيرانه هذا من فم الشيخ حسن أنا ما بعرفه هو الشيخ حسن الله يرحمه كان غرفته بدار الحديث العصرونية مقابل غرفة الشيخ بدر الدين يوم الثلاثة شو يكون هو يكون مرأة مخلل تلميذه هذا سعيد المارديني قال له يعطيه يعني مبلغ يعني شيء يشتري مرأة مخلل يعطيه كيلة بتعرفوها الكيلة إلا هيك فصمات تطعيجات يقول له إلى هنا قل له إلى هنا شو يظن هذا إنه يعني كترون شوي راح ملاله إياها إذا بس شيخ ملاله إياها يعني هو عم يقول له بدي مثل الناس ما بدي أنا أكل بديني لهون قال له إلى هنا هذاك عرف الشيخ قال له أعطيني هذا الشيخ ماله يعني فرانك بقلب قديش يعني مرأة ملاله إياها عندما قال لعلك قلت له للشيخ لعلك قلت له لماذا قلت له بشيء يعني ما بدي فقد يأكل خبزة ومرأته مخلل بدأ تمسك معته ايه يصير معه يعني امساك ما هذاك الامساك يعني لكن يعني ورد خير ما تداولتم به التمشي يعني تمشي يعني ليونة المعدة يصير في نشاط يعني فياخذ شرب مزهرة شرب مزهرة يعني دوبلة من ياخذها ويعبي ابري مي هي عدة سيران وسيران اسمه مو سيران قاعدوا يركبوه بالسيارة من على الباب ويرجعوا على الباب الله يرحمه الشيخ حسن لك هذا سيران، هذا سيران، أما من الباب للباب ما صار سيران، بدنا نمشي. الله يرحمه رحمة الله. فالشيء يحمل الإبريق وسيران، وين على جبل قاسيون وين، ويمشي بعدين ممكن يعني يصل لأمكن بعيدة مع الجبل، كل ما بعته الحاجة يقضيها ومعه إبريق المي يرجع تم السيران. هذا سيد عبد الحكيم الأفغاني. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني فهذون دول علماء الله مدنا مدده، كان عالم كبير رحمة الله عليه. نعم. أنت هم إلا في غرفته مقابل غرفة سيد سيدنا بدر الدين، يعني مثله له شرح على الكنز، شو اسمه الشرح لعنا بالبيت، له شرح على الكنز، يعني عالم كبير. طيب وما تزوج أفغاني وما تزوج، يعني خلوني يعني بس إجباري بلاقي والله الكلام، يعني هذا معين لهذا العلم، يعني ما تزوج مثل ما قلنا، يعني مو ما حدا عم يزوجه. هذا الشيخ سعيد المارديني مثل ما قلنا شيخ التجار، لا الشيخ يعني بلا زوجه، قال له سيدي الله يرحمه دائما يتفقد الشيخ سعيد زيبا أكل، وإن عائلة عالية يعني بالشام، يجيب له طعام، قال له على كم من فقير مررت بهذا الطعام، على كم من فقير تأتي به إلي. فالله يرحمه أجاب الشيخ سعيد، قال له يا سيدي أرأيت إن كنت بالمشرق وكان لي والد أو والدان بالمغرب وحملت هذا الطعام إليهما، على كم من فقير أمر عليه؟ أيجوز ذلك؟ قال له من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ عجبته. فهذا الشيخ سعيد رحمة الله عليه، الشيخ سعيد أخته يعني ما عزبا غير متزوج، طمع بأن يعطي هذا الشيخ سعيد، قال له يا سيد لي أخت ويخطبها كبار التجار وآبى يعني ولا أرضى طمعا بك، ما عم يزوجها لحدا أصحاب الأموال طمعا بك، فأرجو يعني وأنت لا تتعرف على شيء، فقط تدخل للبيت موجود وكل شيء موجود، بس تدخل تبارك البيت وهي زوجك. لا والله طلب. فقال له انتظرني يا سعيد حتى وفكر في الأمر، يظهر بعد شهر. فقال له يا سيدي ماذا؟ قال له اسمع يا سعيد، طالعت كتاب النكاح في الإحياء للإمام الغزالي فوجدت أن الزواج بالنسبة لي مضاره أكثر من منافعه، فلا تخاطبني بعد يا سعيد أبدا، لا جل يسير أمره، فلا تخاطبني بعد يا سعيد أبدا رحمة الله يعني. فهدول يعني هدول سوق الملائكة، الله يمدنا مددهم يا رب العالمين. فمنين طلعنا؟ الحظ على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم. نعم، مين الإعراض عن أهل الظلم؟ هذا مأخوذ من كلام الله، والإعراض عن أهل الظلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من هون الله يذكره بالخير شكريا. يعني الشيخ محمد تعرفوا هذا بالكشاف أرجع محمد شو عم يخلي أرجع مخسري عم يقول العذرة الذباب التي يأتي على العذرة أفضل من العالم الذي يتردد إلى الحاكم الظالم. أسمع أسمع عن إيه؟ فهذا من هون جاي بعدي يعني يتكلم هذا الكلام. والإعراض عن أهل الظلم فتمسكم النار. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. طيب والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهل الأغبياء. تنزه عن منازعة عن عدن سفهاء اللي ما عنده يعني علم وبده يجادل هذا، لأنه من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. يعني تتعلم مشان الله مو مشان الجادل. والتنزه عن منازعة السفهاء كمان ومساواة الجاهل. التنزه عن مساواة الجهل الأغبياء. فينا جاهل وغبي، أنه ما بيوقف. لأنه ليش عم يقول جاهل وغبي؟ يعني مثل يعني صاحب الحمار هذا توما أو يوما قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب لأني جاهل بسيط وصاحبي صاحب جاهل مركب. فهذا مثله الغبي وكمان وبيعمل حاله عالم ودول كتار. طيب ومساواة الجهلة الأغبياء، يعني شو بدي أحكي؟ هذا اللي بيحطه سجادة صلاة وما بدك يعني تتصل فيه، وإذا دست على السجادة يا وين؟ شو اسمه هذا؟ مساواة الجهل الأغبياء يعني. طيب وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. إيه اسمع شو علق الشيخ الله يرحمه رحمة الله عليه، هذا دليل أنه ناقل نقل هذا. نعم لذلك يعني مثل ما ذكر أتى بكلمة صلة الأرحام قبل قوله وتقوى الله. نعم قلت هذه الخصال تحتاج إلى بسر جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم رضي الله عنه. قال جابر بن سليم أبو جبر أبو جري نعم ركبت قعودي قعود بيقولوا قعود يعني الفتي من النوق يعني صغير صغير يسموه فصيل، أما يكبر شوي قعود قعود يعني كأنه مقعود مو معود يعني نقعد عليه. معنى مفعول سواء على شكل فاعل. كمان مقعود هو مع يعني مفعول يعني يركب. لذلك كان العرب بيناتهم بيحبوا الإبل كثير بيحبوها. الله يرحمه شريفنا سعدون اسمه بنته جزع. إيه. الله يرحمه إذا كان يعرف يزوجوك يا هكا جدع بن سعدون رحمة الله عليه. هذا أنا ما لي بس أمي عرفت كان يزوجوك يا هكا هو شيخ الجبلان كان إيه. فهم سموه وعمته سنت إذا واحد يعني شيء عريض وأهلي أبقى عود ما يقولوا أهلين أبقى عود. إيه أبقى عود يعني للجمع باب الفصيل. أعوذ بالله. ها؟ ها؟ نشيط فيها دغري يقعد. إيه؟ إيه نشيط أين كان؟ إيه إيه؟ فتي يعني. إيه نعم. فأقول ركبت قعودي. طيب. قعودي. ثم أتيت إلى مكة. شوف يعني سبحان الله يعني فعلا يعني يظهر كان شيخ خبيب دبي. ثم أتيت إلى مكة. نعم تفضل شيخ. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله بيفهم. نعم فأنخت قعودي بباب المسجد ودلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس عليه درب من صوف في اتقاء التمر فقلت السلام عليك يا رسول الله ما شاء الله الله يهنيك الله يهنيك والله يعني شو هالسفره نعم فقال وعليك السلام نعم فقلت إنا معشر أهل البادية أي معشر إنا معشر ليش معشر مو معشرون هو منصوب على الاختصاص نحن العرضة أسخى من بدل نعم نعم إنا معشر أهل البادية إنا معشر أهل البادية قوم إنا قوم إنا يعني وأخص معشر نعم يقول نحن الموقعين نطلب كذا أساتذة يقول نحن الموقعين لا الموقعون يا أخي لا نحن الموقعين أدنى نطلب كذا فإن معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء من بدأ جفاء نعم نعم كمسلمين وهذا هنا اختصاص لا والله يعني ليش نحن مسلمين نحن كمسلمين لا والله هذا لا هذا أقول أنا كمثلا كإنسان أو ك لا لا إن معشر آلية أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلمني صلى الله عليه وسلم فعلمني كلمات ينفعني الله بها يا سلام يا سلام سافر الله هذا هل أدلكم على تجارة والله جاء تاجر نعم قال ادنوب ثلاثة يعني قال له نحن نقول له أرد قال أدن نعم ثلاثة فدنوت فقال أعد علي شو بدأ عم سمعنا سيدنا النبي سيدنا النبي سمع مشان سمعنا إنا ويسمع كل من بلغ لأنذركم به ومن بلغ يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني أرسل إلينا وربي قال لأنذركم به بهذا القرآن ومن بلغه فقال له أعد علي ليبلغنا ونتدبره ونعرف أن التجارة لأجل العلم الأصل فيها نعم وما بيضر لأجل المال ما عليه شيء بس العالي هيك لأنه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله نعم فقلت أعد علي فقال اللهم صل عليه أعد علي فأعدت عليه نعم وقال اتق الله ولا تحترن من المعروف شيئا نعم ولو أن تلقى أخاك تلقى أخاك تلقون اتق الله أي دغري أول شيء تقوى الله اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط يعني بس يعني بس نعم يعني ما كلفتك شيء يعني نعم ولو أن تفرغ من قلبك في إناء مستسقي المستسقي يعني اللي مستسقي في المي قدامه اللي يدق عبيت له من إنائه يعني قدامه يعني ما خسرت شيء يعني بصر. عنده الماء شو عمزه يعني إمالي شيء هذا يعني هذا معروف يعني أمرنا أن نتحابب نعم بما يعلم منك يعني بيعرف يعني منك شيء يعني مثلا في شيء نقيصة سب يعني اتهام ووصف الرجل بنقيصة ما من يعني كل واحد له كبوة كل واحد يعني إلا ممكن يعني من ذا الذي ما سأقف هو يعلم منك كبوة مثلا قال لك ياها شو يقولوا العوام يقولوا يا أبي شرفني قالوا ليموت اللي بيعرفني قالوا شرفني قالوا ليموت اللي بيعرفني في ناس دول بيعرفوا يعني نسأل الله لا فلان فيعلم منك فسبك فيه إيه انت شو بتساوي نعم بما يعلم بما لا يعلم منك بما لا يعلم لا. كيف يسبوه بما لا يعلم يعني فكر بما لا يعلم أنت ليس في لا بما يعلم منك يعني يسب بمكانها صائبك سوء الظن ممكن لا لا إذا يعلم ما قال ذي الظن نعم و حق التعليم في النصف بما يعلم لا بما يعلم إيه بما يعلم نعم وإلى كمان إلى تخريج ما لا يعلم يعني اتهام سب نعم فلا تسبه أو لا تسبه يعني هاي التشكيل هذا غلط هذا التشكيل مو غلط لا وجه الخطأ انه يعني الزمني فيها لما بيكون الحرف المضعف يعني قبل مضمون بيصير نلحقه نقول فلا تسبه ومنقول لا تسبه مو غلط بس تشكيله بالفتح يعني ما تقرأ الا هكذا يجوز لا تسبه نعم لما تعلمون فلا تسبه يعني لا تفعل كما فعل فلا تسبه بما تعلم فيه فإن الله نعم يعني إذا فعلت هذا جاعل لك أجرا وعليه وزرا هذول الأمة يعني الأمة شو نحن يعني فيه ضابط والله أخونا الله يوفقنا بيسر اسمه يعني شاب حافظ كتاب الله قال له بعضه قال له هذا يعني منيح بيكلم هذا حافظ كتاب الله قال له بيجيب يعني بيجيب لي كيلو لحمة يعني حفظه بيجيب لي كيلو لحمة ما بيفهم إلا بالمال يعني فهو يعني والفلك فيها أجر قال له ألك أجر قال له يعني الأجر بيجيب لي كيلو لحمة عرفته لك طيب فإن الله جاعل لك أجرا نعم وعليه وزرا يعني جعل عليه وزرا نعم ولا تسبن شيئا ولا تسبن شيئا مما خولك الله تعالى هنا شيئا يعني ما قال عبدا أو مملوكا أو قال شيئا يعني سيارة فرضا لا تسب يعني مما ملك خولك شو ما قال وتركتم رب قال ما خولناكم إخوانكم خولكم ملكهم الله إياكم ولو شاء لملككم إياه فمما خولك يعني ملكك أعطاك قال أبو جري الله يرضى عنه نعم. والذي نفسي بيده ما تركت بعده شاة ولا بعيرا. يعني سمع من سيدنا النبي، سمع من سيدنا النبي اللهم صل عليه. أنا يعني بإلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يعني بعد يعني الله صلى الله عليه لأنه عاوز سيدنا النبي. قال لك صلي الصلاة بوقتها، قال لك أهلك هذا دير بالك أهلك، قال لك أولادك. نعم. وروى أبو سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم مسح الوجه والحنطة. وروى البخاري من حديث هشام بن عروة: يسعهم، يسع الناس يعني بسط الوجه يسع وحسن الخلق، يسع الناس كلها يعني. نعم كلمة حلوة يعني. نعم. وروى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قومه تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قال: ما أنزل الله تعالى هذه الآية إلا في أخلاق الناس. نعم. وروى سفيان بن عيينة عن الشعبي أنه قال: يعني في ناس يقولوا يعني خذ العفو في أخلاق الناس يعني حسنهم وسيئهم. إذا الحسن يقول له يعني ينتقم أو يرد عليه، ولا تأخذ العفو ولا تأخذ الرد، تأخذ الكلمة الطيبة ولا تأخذ الكلمة السيئة. إيه خذ العرف، خذ المعروف، خذ المحبوب وأمر بالعرف. نعم. إلا في أخلاق الناس. لذلك من ترضون دينه وخلقه. نعم. وروى سفيان بن عيينة عن الشعبي أنه قال: إن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ فقال: لا أدري حتى أسأل العالم. في رواية: لا أدري حتى أسأل ربي. يعني عندما نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فذهب فمكث ساعة ثم رجع فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تنفعك وعن من ظلمك وتعطي من حرمك فتسأل من خطاك. نعم. فنظرهم بعض الشعراء وكان من الأخلاق ثلاثة: من كملت به فذاكت كملت أحسن من كمولات. يجوز تمولات، يجوز صلحات، صلحات، انفتح أبصر. نعم. تقطعه وصل من تقطعه، والعفو عمن يعتدى. نعم. ورجع الصادق: أمر الله تعالى نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية. أمره واعتمر عليه الصلاة والسلام. يوم ربي خاطبنا بما خاطب به الأنبياء. لذلك: وإنك لعلى خلق. اللهم صل على سيدنا. نعم. أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع المكارم الأخلاق من هذه الآية. وإن الرجل اللي يدرك بكرم يعني بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فكر القائم يقوم الليل يصوم النهار. حسن الخلق يفطر الليل وما بيصلي إلا الصلوات. يدرك هذا ذات الفضل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وعشت تبليغ مكارم الأخلاق. وقال الشاعر: كما سينا ما بدها تشكيل سينا وسينا من حب سيناء يعني ما كنا رأينا يقول سيناء وسيناء. والقصد في الفقر والغنى مو معه ما مصاري فيه الله زد وهذا لا وهذا لا لا لا لا هذا كثير من الناس يعني لا يفعلونه من أغنياء وغيره أي شيء تركوا هذا أكلنا بالدنيا أو هذا لا لا لا هاي حاجة خلاص كلية ماشي لا القصد في الفقر والغنى القصد في الفقر والغنى فقر قصد يعني ما يعني أصرف إلا بمكانه يعني مش على الضوء خليل شعال هذا من القصد هذا من هذا خلاص يعني كل الفاتورة ما بتساوي 100 ليرة مثلا ما لها علاقة مو مشان 100 ليرة مشان تعبد الله بهذا الشيء نعم صمتي تفكرا أن يكون صمتي تفكرا فكرا وقولي ذكرا ونظري عبرة نعم قلت الله يكرمنا نتخلق هذه الأخلاق نعم وطيب المراد بقوله تعالى الآية لا أصل الآية خذ العفو أي زكاة منين جابوا يعني لآب العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو والعفو نعم لأنها يسير من كثير نعم وفيه بعد لأنه من عفا إذا درس وقد قال خذ العفو منه أي لا تنقص عليه وسامحه نعم وسبب النزول يرده الله أعلم نعم فإنه لكن يعني نعم فإنه لما أمره بمحاربة المشركين بمحاجة المشركين دله على مكارم الأخلاق فإنها سبب جر المشركين إلى الإيمان فيقبل من الناس ما عفى لك من أخلاقهم يعني ما تيسر يعني طالما مو حرام أبان ما عليه شيء يعني أي شيء يعفو ما نزال عن الحاجة لا شيء تاني هذا ما بدي نعم هيك ما بدي ما مناسب للآية أما هو العفو يعني إزاي قول العفو أستاذ شيخ عندما يأتي من قيل وقال يعني من أين يأتي من شيوخه نقول إما من الكتب أو من شيوخ موجود يعني نعم لذلك الله أنا كم كتاب راجع حتى وصل إلى هذا الله يرحمه نعم تقول أخذت حقي عفوا صفوا أي سهل يعني الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه كان في درس بدمشق يحضره كل علماء دمشق للشيخ سيدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله كل العلماء المتخصصين كلهم يعني بسائر العلوم يحضرون بذلك الدرس وهذا الكلام من فم الشيخ حسن الله يرحمه قال لي وكنت أنا أصغر واحد بهم الشيخ حسن كان أصغر دخل عليه بعض العلماء على سيدي محمد بن جعفر دخل عليه وقت الدرس كان يوم الاثنين في بحر الأسبوع دخل عليه وجد نصف مكتبته مكتبة كبيرة كلها بالأرض. قال يا سيدي شو عم شمس؟ قال له والله يعني مرت معنا كلمة يعني بضبط وقت الجوني، الجوني ولا الجوني، كان الجوني ولا الجوني، نزل نصف مكتبة. بعد بده يتكلم يعني وبده يألف بده يراجع، يعني الله يجزيهم الخير. شوف الإمام النووي امبارح بالأذكار من يذكرنا بالسلام كم ذكر من النقول، وكل أحكام أتى بها حتى أتى لنا بهذا. هلا بتعلم كلمتين بصدق. نعم، لذلك كنت أقول له يعني أنا أقول للطلاب يفوت بعض الأساتذة يعني على عضلاته، وربما يتكلم على بعض العلماء. يعني أنا أتكلم لهم يقولوا لنا أول شيء ماذا قال العلماء عن هذا الحكم، بعدين نحكي لنا. هو يقول أرى، أنا أرى، وأنا أرى. قالوا له شو قالوا العلماء، وتعريف العلم النقل عن الثقات، هذا العلم. نعم. طيب الثانية. وقال تعالى وأمر بالعرف أي بالمعروف. نعم. وقرأ عيسى بن عمر بالعرف ضمتين مثل الحلم وهما لغتان. عيسى بن عمر هذا. نعم. والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. أي العقول العاقلة، كل العقول. نعم. قال الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. نعم. لا يذهب العرف بين الله والناس. وقال عطاء وأمر بالعرف يعني أفضل الأشياء الذي يعني يقال وتطمئن إليه العقول والنفوس، يعني بلا إله إلا الله. ثم قال الثالثة. الله رخف عند الثالثة والحمد لله رب العالمين. شيخ الخليل وسيبويه، عيسى بن عمر شيخ الخليل وسيبويه. شيخ الخليل وسيبويه يا لطيف. وأبو عمرو بن العدل. وأبو عمرو كمان، أبو عمرو البصري يا لطيف، ما متقدم جدا معناته. نحوي ومقرئ من أهل البصرة. هذا العمود شيخ أبو عمرو. شيخ الخليل وسيبويه هو ابن العلاء. ابن العلاء أبو عمر، أبو عمري أحسن من عمري، الله يبارك فيه. صريحة. لا يذهب العرف بين الناس المعروف بين الله، بين الله والناس، يعني لا يضيع. لا يضيع. نعم. يعني لا عند الله ولا عند الناس. في دراسة الدكتوراه كانت في قراءة عيسى بن عمر. والله نكتبه. نسب إليه كتاب المشهور. إيه والله. أحدهما الجامع. والآخر الإكمال أو المكمل. قال الأنباري. الأنباري. لم نراه. أبو بكر. نعم. رآهما. لم نراهما ولم نرى أحدا رآهما. وقيل إن سيبويه صنف كتابه على أساس كتاب الجامع. آه. شيخ ولا أنه أي شيخ شيخ الخليل وسيبويه وأبو عمرو بن العاص. وكانت بينه وبين أبا عمرو بن العلاء صحبة. يا هذا أخذ سيبويه عنه.